هنبدأ الوقت يا جماعة إن شاء الله على طول الاجتماع الخامس لفريق أحلى شباب. يا ريت لو كلنا يا جماعة على البيج ندعو بعض واحنا نعمل حاجة جميلة جدا. يا ريت لو تقولوا عليها على البيج النهاردة إن شاء الله, إن احنا هنحاول معانا ما شاء الله 127 واحد أهو ما شاء الله, هندي فرصة النهاردة إن شاء الله لبعض الناس من الشباب اللي معانا اللي عاوزين يقولوا اقتراحات وافكار في اجتماع احلى شباب, هنديهم فرصة ان هم يتكلموا معانا في المايك. وربنا ييسر دكتور محمد جلال حسنا بتصل بيه والله, واذا ان هو في الشغل او كده ان شاء الله. يا ريت دكتور ابو يحيى اول ما يخش دكتور محمد جلال او حد يكلمه, اني مش عارف اكلمه دلوقتي, يا ريت يخش معانا الاجتماع ويحضر معانا ان شاء الله عشان نتكلم عن الانجاز الجميل اللي اتعمل اسطوانه احلى شباب ونفرح فيها ونفرح بيها مع بعض يا جماعه ان شاء الله. هنبدا الوقت يا جماعه على طول الاجتماع الخامس لاحلى شباب على بركه الله ان شاء الله. اول حاجه يا جماعه اتفقنا ان احنا نبدا بيها هي نشره اخبار احلى شباب. نشره اخبار احلى شباب دي من اهم الفقرات اللي احنا عاوزين نثبتها معانا ان شاء الله في اول في كل اجتماع لاحلى شباب. الميزه بقى يا جماعه في نشره اخبار احلى شباب انها الحمد لله نشره اخبار بتاعتنا احنا, نشره اخبار بتاعت اخبارنا احنا, مش مجرد كل الاخبار المؤسفه والمبئسه السيئه اللي احنا بنقعد نسمعها في نشرات الاخبار دي, لا باذن الله نشره اخبار احلى شباب كلها انجازات كلها نجاحات, نشره اخبار تفرحك, نشره اخبار تسعدك, نشره اخبار تشجعك على الشغل والنجاح والتدين والتفوق والاجتهاد في العمل الخيري والتطوعي. ميزه احلى شباب يا جماعه ونشره اخبار احلى شباب انها نشره اخبارنا احنا, نشره اخبار انجازاتنا احنا يا جماعه بفضل الله. عاوزين نتكلم اولا الخبر طبعا اللي على الصفحه الرئيسيه في انجازات ونشره اخبار احلى شباب ما شاء الله, جزاك الله كل خير دكتور ابو يحيى, اسطوانه احلى شباب ميكس فوليوم 1 يا جماعه. دي من اجمل الانجازات اللي على ارض الواقع اللي احنا الحمد لله عملناها في احلى شباب, وكان بصراحة مثال جميل جدا للعمل الجماعي الرائع اللي مفهوش اختلاط, اللي الولاد اشتغلوا فيهم لوحدهم والبنات اشتغلت فيها لوحدها, الولاد مع الولاد والبنات مع البنات, والادارة ما بين الولاد والبنات من المحارم نسقت العمل مع بعضها واتوصل لمنتج رائع جدا. دكتور محمد جلال جزاه الله كل خير كقيادي جميل جدا وكمدير جميل جدا ما شاء الله في الدرس الجميل بتاع احلى من اللي فات, قدم بيه الدليل تجربة ناجحة جدا على الارض للعمل الجماعي المنظم. خلاص كله اشتغل, اجمل حياة يا مفصلات صوت احلى شباب ان دي من اختياراتكم انتم, انتم بفضل الله اللي عملتوها, دي من ذوقكم انتم مش احنا اللي منقينها, لا انتم اللي منقينها. واجمل حاجه بفضل الحمد لله برضو ربنا يتقبل ان اسطوانه احلى شباب عليها برودكت بتاعنا, عليها منتج بتاعنا يا جماعه باسم احلى شباب, نشيد احلى شباب هو اخر نشيد محطوط فيها طبعا, يعني ايه النشيد متواضع على قدنا مش بكل الامكانيات الصوتيه اللي بتبقى فيه الاناشيد الثانيه, ولكنه يا جماعه هو نشيد بيعبر عن الفكره, هو نشيد بيعبر عن فكرة احلى شباب والجمع ما بين التدين والتفوق والتطوع. خلاص والواحد لما اكتشف موضوع ان اغلب الاناشيد فعلا بيبقى صعب انك تشيل منها بعض الايقاعات والكلام ده, فكان نشيد احلى شباب اللي احنا بنقول في الاخر ده فعلا اللي من غير اي معازف ولا اي ايقاعات ولا اي حاجة. اسطوانة احلى شباب يا جماعة عاوزين اللينك بتاعها يتحط كذا مرة قدامكم, يا ريت لو جزاهم الله كل خير بيحطوا لنا اللينك بتاع اسطوانة احلى شباب دي يا جماعة, عاوزين ان احنا نملى بيها الدنيا يا جماعة. انا كنت كاتب لسه قريب على البيج ان احنا هدفنا في اسطوانة احلى شباب يا جماعة ان شاء الله انها تغزو مصر والعالم العربي كله يا جماعة. انا قلت يا جماعة احنا عندنا عربيات كم مليون عربية في مصر والوطن العربي, هتلاقي ملايين العربيات, عايزين يا جماعة كل عربية في مصر يكون فيها اسطوانة احلى شباب. الاسطوانة اسطوانة اوديو 80 دقيقة جميلة جدا جاهزة للشغل في العربيات على طول. ممكن حد يقول ايوه بس انا مش عندي عربية فيها اوديو او كذا, الاسطوانة يا جماعة غير كده محطوطة في ملف مضغوط, يا ريت لو حد برضه شغلنا الملف المضغوط ده, الملف المضغوط بتاع الاسطوانه ده يا جماعه عليه ال 21 نشيد مخطوطين بالترتيب. الملف المضغوط ده عشان كان ايه اخ إيه كان كذا حد بيسالني انا مش عارف اعمل ايه في موضوع الملف المضغوط. بص والاخت بتسال بقى في ملف مضغوط انت هتعمل ايه؟ هيبقى عندك برنامج اسمه ونرار مثلا، خلاص بتخش على البرنامج الملف ده انت بتعمله داونلود، بينزل بتلاقي ملف مضغوط كده عامل زي الكتب معموله بحزام ومحطوط عندك كده، بتدوس عليها بتفتح اللينك ده خلاص بالبرنامج بتاع الضغط، وبيتعمل له حاجه اسمها اخراج او اكستراكت، يقول لك اكستراكت تو فايل، تقوم انت منقي مكان ينزل فيه الملفات دي، هتلاقي 21 ملف يا جماعه من اروع ما يكون. تعمل فيهم ايه بقى؟ اولا قلنا لو انت عندك عربيه تعمل بيها ايه اسطوانه خلاص وتحطها في العربيه، او الناس ما عندهاش عربيات تنزلها بقى يا جماعه ان شاء الله على الموبايل بتاعك، تسمعها على الموبايل، تسمعها على التابلت، تسمعها على اللابتوب. في مشكله كبيره يا جماعه فعلا للناس اللي بتسمع اغاني ومبتلاه بسماع الاغاني ومش عارفه انها تعمل ايه، فدي طبعا مشكله كبيره جدا. الحمد لله احنا بنقدم اسطوانه احلى شباب كحل عملي على ارض الواقع. انا شفت اسم دكتور حازم شمان ان شاء الله، درس دكتور حازم شمان قريب جدا ان شاء الله بعد الدرس ده، يا رب يكون سمعنا ومعانا يا رب ان شاء الله. فكان من قريب دكتور حازم شمان كان بيتكلم عن موضوع الفن الاسلامي ونقطه ان احنا لازم يكون عندنا انجازات بتاعتنا واناشيد بتاعتنا، فكان بفضل الله اسطوانه احلى شباب دي كانت انجاز على الارض يا جماعه، ان احنا مجمعين فعلا فيها 21 نشيد او 20 نشيد من افضل الاناشيد، وعاملين برودكت اسلامي بتاعنا احنا، نشيد احنا اللي عاملينه في احلى شباب كلماتنا والحاننا وشغلنا احنا بفضل الله، ونوزعه في الدنيا كلها. اتفقنا يا جماعه مع فريق نشر الهدايه ان هم مسؤولين عن طباعه الاسطوانه، وبفضل الله معمول لها تصميم جميل، وهتلاقوا يا جماعه ان اللينك بتاع الاسطوانه محطوط على البيج بتاعتنا، بيج احلى شباب محطوط على بين ذا بوست، منشور مثبت فيها اللينك بتاع الاسطوانه وبتاع الملف وبتاع الكلام ده كله، عاوز وحاطين الارقام بتاعه نشر الهدايه. نشر الهدايه يا جماعه فريق رائع ليه فروع في كل المحافظات. مستو ايه؟ الواحد يقول لك واحده تقول لك والله انا ما اقدرش اطبع كميه اسطوانات كتير، انا عايزه اسطوانات جاهزه. طيب احنا نعمل ايه؟ انت تتصل بالارقام بتاعه نشر الهدايه، يا ريت لو حد يا جماعه بعد اذنكم الادمنز يحط لنا الارقام بتاعه نشر الهدايه. والناس يا جماعه فريق نشر الهدايه دول شغالين من الساعه 10 صباحا لحد الساعه من 10 صباحا لحد الساعه 5 عصرا. الرقم اهو مصطفى سلطان جزاه الله كل خير حطه لكم، الرقم ده يا جماعه اللي هو 0111132388. الرقم ده يا جماعه تتصلوا بيه من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 5 العصر في اي محافظه انتوا فيها، تتصلوا بيه وتقول لهم والله احنا في محافظه كذا انا عاوز مثلا 50 اسطوانه من اسطوانه احلى شباب ميكس فوليوم 1، انا عاوز 100 اسطوانه. وبفضل الله يا جماعه احنا عاملين الاسطوانه بسعر رخيص جدا، بسعر التكلفه تقريبا، وكل ما بتزيد الكميه كمان كل ما بيقل السعر، في الاسطوانه سعرها يعني زهيد جدا، يعني انا مش متاكد من السعر تقريبا، بس تقريبا ال 50 اسطوانه مثلا ممكن يكونوا ب 100 جنيه تقريبا، وال 100 اسطوانه مثلا ممكن يكونوا 150 جنيه في الرينج ده، انا ما اعرفش لسه، هنتاكد وهنقول لكم على البيج ان شاء الله. المهم يا جماعه ان احنا عاوزين الاسطوانه دي تملى مصر كلها بفضل الله، وكل واحد يشتري منها ويجيبها لاصحابه يا جماعه، فده شيء مهم جدا جدا، وننشرها ونوزعها على العربيات، وقلنا ان احنا عاملين مسابقه ما بين المحافظات. اناشيد متنوعه لكل المشاهدين. احنا عاملين مسابقه ما بين فرق المحافظات يا جماعه، زي ما كنا عاملين المشروع الاولاني مشروع البساطين، والمشروع الثاني مشروع الملابس، خلاص وبفضل ربنا اكرمهم اكرمنا فيهم ونجحوا. ده المشروع الثالث معانا من مشروع احلى شباب، وهو مشروع توزيع اسطوانه احلى شباب يا جماعه، وعاملين ايوه اللي هي جزاك الله كل خير مسابقه عداد الاسطوانات، هنشوف فعلا كل محافظة قدرت فريق الشباب وفريق البنات في الاجمالي يطلبوا اسطوانات منها قد ايه، او يطبعوا هم. الموضوع يا جماعة مفتوح، احنا بنقول لكم مش دي حاجة بنكسب فيها، لا بنقول لكم الاسطوانة اهي وخدوها اهو، نزلوها عندكم اهو، اطبعوا عندكم على اجهزتكم وجمعوا من بعض واشتغلوا في الدعوة كده احلى شباب، ووزعوا على الناس، بدل ما الشباب بيفضل كلهم قاعدين في خلال فترة الاجازة يسمعوا اغاني وينزلوا في حاجات اغاني والكلام ده، نزلوا لهم المشروع بتاع الاسطوانات دي يا جماعه ووزعوها في كل حته والشباب ينزلوا جولات ويوزعوا على عربيات اسطوانات وفي المواقف. وقلنا يا جماعه المشكله اللي بتبقى في التاكسيات والمشاكل اللي في الميكروباصات تلاقي ده مشغل اغاني واحنا مش عارفين نعمل ايه. جزاهم الله كل خير فعلا. هدف الفجر هدف فخر رسولي احنا كنا كريمين. احلى شباب ما بيسمعوش اغاني, احلى شباب ما بيسمعوش اغاني. وان شاء الله يا جماعه احنا هنعمل اسطوانات رائعه بعد كده. هنعمل اسطوانات فيها اسطوانه قران بقى من اروع ما يكون. هنعمل برضو ان شاء الله يا جماعه باذن الله قريب, وانا ببدا اعلن لكم عنها من بدري اهو, وهنعملها ان شاء الله بوست في البيج, ممكن نعمله حتى من بعد الدرس على طول, لنبدا نجهز لاسطوانه مقاطع القران ان شاء الله يبقى فيها اروع التلاوات. عاوزين برضو زي ما انتم كنتوا شاركتونا بحوالي 200 مشاركه في نقطه احلى الاناشيد اللي انت سمعتها في حياتك, احنا برضو عاوزينكم تشاركونا يا جماعه الوقت بعد بعد الدرس على طول ان شاء الله. هنبقى نعمل لكم بوست على الصفحه تشاركونا فيه باجمل المقاطع القرانيه الصغيره الحلوه اللي انت سمعتها في حياتك باجمل الاصوات. مش عايزين حاجات طويله, مش عايزين مجرد الصوره اللي انت بتحبها, لا عايزين مقاطع, مقاطع صغيره يا جماعه اللي هو واحد وهو ماشي في العربيه يسمعها. المقطع مثلا 3 دقائق 5 دقائق. حد يعرف مثلا يا جماعه المقاطع بتاعه الشيخ سليمان العتيبي؟ حد يعرف يا جماعه المقاله بتاعه الشيخ سليمان العتيبي؟ طبعا حر ان كل الناس يشتركوا. خش معانا على الصفحه, يا ريت يتحط بيج الصفحه وتشتركوا معانا يا جماعه كلكم, كل واحد يحط اجمل المقاطع القرانيه اللي هو سمعها في حياته. يا ريت لو حد من الادمنز على بيج احلى شباب يدخل من دلوقتي او بعد ما نخلص الدرس على طول ان شاء الله, ونعمل البوست اللي هو بتاع تجميع المقاطع الصوتيه, حت دقيقتين حلوين من كذا, ثلاث دقائق حلوين من كذا, بحيث انها تبقى اسطوانه جميله جماعة للقران ونوزعها وتبقى عمل كويس. وبرضه ان شاء الله من اسطوانات احلى شباب اللي عايزين كله, لا كل حاجات الحلوه بقى, ما الشيخ مشاري راشد والعجمي ونصر القطامي وياسر الدوسري وسليمان العتيبي وكل الحاجات الشبابيه اللي الشباب بيحبها بفضل الله. فده شيء مهم جدا وجميل جدا. وهنعمل يا جماعه كمان اسطوانات افراح, اسطوانات افراح في افراح الشباب اللي بيبقوا عاملين فرح اسلامي مش عارفين يشغلوا ايه. وهيبقى في اسطوانه كمان خاصه بافراح البنات, وهتبقى اسطوانه جميله جدا. واحنا بفضل الله من المشروع اللي فات عندنا حاجات متجمعه من كده, وهننزل بالاسطوانات دي. المهم ان احنا نشغلها, مش هنقعد نعمل اسطوانات لنفسنا. طبعا فان شاء الله اسطوانه الافراح دي هتنزل قريب. خلاص لا ما هياش بدعه ولا حاجه. لما يبقى في واحد بيقول له تقسيم المقاطع بدعه, لا مش بدعه ولا حاجه. احنا طبعا لما هننزل الاسطوانه بتاعت القران هننزلها بالترتيب المصحف طبعا, يعني الحاجات اللي من البقره ثم قال وهكذا مثلا. خلاص, وطبعا في حاجات هتتحط الصور كامله وهكذا, بس القصد ان هيبقى في تنويع ما بين اصوات الشيوخ في الاسطوانه الواحده, في حاجات بصوت الشيخ مشاري, حاجات بصوت الشيخ العجمي وهكذا. ماشي يا جماعه, اللي بيسال عن اسطوانه احلى شباب الاناشيد يا ريت انها تتحط له الوقت. اللي عاوزين نقوله ان احنا عاوزين يا جماعه نستغل الاسطوانه دي في كل حته واناشيدها في كل حته. وانت راكب ميكروباص او انت راكب تاكسي تقول له بعد اذنك, قلت له طبعا مشغل اغاني وعامل هيصه وبتاع, تقول له ممكن انك تشغل قران, يقول لك لا يا عم انا شغلت القران الصبح وانا استرحت خلاص ومش عاوز ان انا اشغل قران, شغلت قران الصبح خلاص, استغفر الله العظيم, وكان ان الصبح ده هو ربنا موجود وبعد كده خلاص استغفر الله. فيقوم يقول لك انا مش هشغل قران, معاك حاجه نشغلها يا عم الشيخ؟ او لما بنت ولا حاجه واحد يقول لك معاكش حاجه, قول له معايا. وتقوم لو هو عنده سي دي تدي له سي دي اوديو, لو هو شغال على فلاشه خلي معاكي. نعمل مشروع كده برضه مع بعض اسمه الفلاشه الدعويه, يا ريت تكتب معايا مشروع اسمه ايه, الفلاشه الدعويه. الفلاشه الدعويه دي تكوني معاكي في شنطتك على طول, وانت تكون معاك في شنطتك على طول. الفلاشه الدعويه دي فيها الاناشيد الجميله بتاعتنا, وفيها مقاطع برضو من دروس للشيخ محمود المصري والشيخ يعقوب ودكتور حازم شمان والشيخ احمد جلال والحاجات الشبابيه الحلوه دي, بحيث انها تشتغل. ويقوم الواحد لما يقول لك انت معاك ايه, والله تقوم انت مديها له ويشغلها. واضح كان انها في تاكسيات وميكروباصات وحاجات كتير بتشتغل بالفلاشه, وتقوم وانت نازل واخد معاك الفلاشه. او يا سلام بقى لو اخ متبرع او كده, ممكن ان هو يجيب فلاشه رخيصه خلاص او ان شاء الله عم يكون فلاشة جيجا حتى ولا نص جيجا ولا حاجة ايه. بس اه جزاهم الله كل خير ودي قادين والحاجات الجميلة دي جزاهم الله كل خير بنا تقبل يا رب. وتقوموا بعد كده كل عام ما تسيبها صدقة جارية والله ده صدقة جارية من اجمل ما يكون. يقعد الرجل وكل ناس يا سلام بقى بالذات لما تسيب الفلاشة دي في في في في وسيلة مواصلات من اللي بتقعد مدة طويلة في سفر طويل زي الميكروباصات بتاعت السفر الطويل او الاتوبيسات الطويلة بتاعت الرحلات. يقعد رحلة طويلة بالساعتين وبالثلاثة والاربعة مشغلين الفلاشة بتاعتك دي يبقى في ميزان حسناتك ان شاء الله. او نجمع من بعض ونجيب حاجة اسمها فلاشة دعوية. يلا يا جماعة ندشر مع بعض مشروع الفلاشة الدعوية ان شاء الله. نحن نشتري فلاشات رخيصة عليها حاجات معينة من احلى شباب والمقاطع بتاعت حاجات المقاطع الصغيرة بتاعت الدكتور حازم الشيخ احمد جلال وايه قديم والكلام ده وننشرها في كل حتة يا عم. ولو انا مكان الكابتن فلاشة بتاعها خلاص انتقل بها من التاكسي للتاني من المنطقة للتانية. انما ايه انما ممكن ان انا اسيبها له او كده. او ممكن ميموري كارد صغير في ناس بيشغلوا ميموري خلاص ميموري كارد ايه صغير ممكن ان هو ايه يشتغل وهكذا. فده بالنسبة للمشروع بتاع اسطوانة احلى شباب عايزين نغزو بيها العالم كله يا جماعة ان شاء الله. يبقى كل العربيات اللي في مصر مشغلاه مشروع زي ان احنا نعدي المليون اسطوانة ان شاء الله نوزعها في الجامعة على كل العربيات في كل حتة تبع نشرة اخبار احلى شباب يا جماعة. بالنسبة لمشروع الملابس اخر حاجة وصلنا لها بفضل الله ان بنات الاسماعيلية بفضل الله بنات الاسماعيلية عملوا بفضل الله 30 بطانية 30 قطعة بفضل الله ووصلوا للمركز الاول 391 دلوقتي. بنات الدقهلية بفضل الله جابوا 74 مشاركات 139 كسرنا بفضل الله حاجز ال 1500 قطعة ملابس اللي كنا عاوزينهم الوقت فضل 1528 قطعة. النتيجة الوقتي 1121 لفريق البنات مقابل 307 لفريق الشباب. عايزين فريق الشباب يرفع راسنا كده ويكسر الدنيا معانا وفضل الله اقتربنا جدا من تقفيل الالف بطانية في مشروع البطاطين. ومشاريع كتيرة جدا يا جماعة ان شاء الله شاركونا بس على بيج احلى شباب. دلوقتي يا جماعة خلاص جت الساعة 10 الوقت ان شاء الله والحمد لله دكتور حازم شومان معانا فمعاد دكتور حازم شومان عشان ما نطولش عليه وما ناخدش